من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله

حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما كنتم تعملون ووقع القول عليه بما ظلموا فهم ينطقون ألم يروا إن في ذلك لآيات لكل مؤمن ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور فتفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ستة وحدوه وكل أتوه داخل ويوم ينفخ في الصور ففزع وَيَلُومَ فالفرز يعلم في السماوات ومن في الأرض من شاء وكل ما تداخل الذي أتقن

فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وأمرت أن أكون بني تزع فنما تزين بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب نتلو عليك من نبأ فرعون بالحق Oh, Lord. من المرسلين وإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني Oh,